واعلموا عباد الله أن تشريعات الإسلام كلها رحمة، التشريع كله رحمة، كله خير، كله مصلحة، وإن بدا لبعض قصار النظر خلاف ذلك، الله جل جلاله فيما أحل لعباده، فيما حرم على عباده، فيما كلف به عباده في شعائرهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، إنما كان ذلك كله أثرًا من آثار رحمته سبحانه وتعالى. حتى في العقوبات التي أنزلها ربنا جل جلاله وأمرنا أن نوقعها على المخالفين، إنما ذلك كله رحمة من الله عز وجل بهم. قصار النظر لا ينظرون إلا إلى ناحية واحدة، أن هذا الذي يعاقب قد نزلت به تلك العقوبة وتلك قسوة، لكن ما ينظرون إلى أثر تلك الجناية على المجني عليه، إلى أثر تلك الجريمة على المجتمع كله، في الإخلال بأمنه، في تصديع بنيانه، في زرع العداوة والبغضاء بين أفراده. أيها المسلمون عباد الله، إن الأحداث التي تمر بها بلادنا جعلت بعض الناس يفوهون بما تضمره نفوسهم من كراهية الدين وبغض تشريعاته، فصرنا نسمع كثيراً عن الإسلام السياسي وأنه يجب القضاء على الإسلام السياسي ولا مكان للإسلام السياسي، وهذا تعبير محدث ما أنزل الله به من سلطان. فديننا لا يعرف إسلاماً سياسياً وآخر اقتصادياً وثالث جهادياً ورابع شعائرياً، الإسلام واحد، وهو الدين الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم. كل لا يتجزأ لا يتبعض، واجب علينا أن نعمل به كله وأن نؤمن به كله وأن نطبقه كله. فكلنا يقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس، الله هو الملك، كلنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. والحجاج يقولون إن الحمد والنعمة لك والملك، الذي يملك جل جلاله هو الذي يحكم، هو الذي يحل، هو الذي يحرم، هو الذي يبيح، هو الذي يحضر. ولذلك ما ينبغي أن نسمع تلك الكلمات ولا أن تدخل إلى قلوبنا، بل علينا أن نمجها وأن نحذر منها، وأن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم في المدينة، ما كان يحكم كسرى ولا قيصر، ومن بعده كان يحكم أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا يحكمون بما أنزل الله، كانوا يطبقون دين الله في حلاله وحرامه، في أمره ونهيه، وهكذا ينبغي أن نكون. لكن هؤلاء يريدون من خلال هذه الضائقة الاقتصادية التي تمر بالناس والغضة التي عمت الناس أن ينفذوا إلى ما يريدون من التشكيك في دين الله عز وجل والتشكيك في شرع الله، وهيهات هيهات. واجب علينا أن نفرق بين الأمور وأن نزنها بميزان الشرع، وأن نعلم يقيناً أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كوناً وقدراً يكون وما لم يشأ لم يكن، وإن أراد الناس ذلك. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردًا جميلًا.